لأن الله قال فاسأل أولى الذكر، فإذا جهل يسأل ويتبصر. وفق الله جل وعلا. قول ابن حزم عبد الله عنك يقول انه لا يشع المسعى الجبيرة، قال وبرهان ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يكتب الله نفسه لو سعى، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرتكم بهم فات منهم ما استطعتم، فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنك. هذا هو المستطاع، المستطاع المسعى الجبيرة، كما مسعى رب الله مسعى الرأس، الرأس قطع عنه القصر. المستطاع تكون بالمسح. نعم.